بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مر بنا في آخر الأسبوع بيان شيء مما أوضحه الله تعالى من العلم الذي هو أهم العلوم، وأن الله بينه عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق العقل، فبينه بالآيات السمعية، وذلك بالقرآن والسنة التي تسمع وتتلى، وكذلك بالآيات النظرية وهي المخلوقات التي جعلها الله علامات ودلالات يعتبر بها أولي الألباب. وهكذا بينه عن طريق العقل، حيث أعطى الإنسان فكرا وعقلا وذكاء يعقل به ما أمامه وما بين يديه، وبكل ذلك ينتج نتيجة وهي معرفة نفسه ومعرفة ربه ومعرفة ما خلق له وما أمر به جملة وتفصيلا. ونتيجة هذه المعرفة وثمرتها هي العبادة الخالصة لله وحده، عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، هذه نتيجة هذه المعرفة. ومداره كلمة الإخلاص التي هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنها أول ما دعت إليها الرسل، وهي كلمة التوحيد. هذا هو توحيد الرسل، وهو ما جاءت به وما بلغته، وهو ما عليه جماهير الأمة، وهو ما تعلمه المسلمون قديما وحديثا، ولا عبرة بمن خالف في ذلك من الصوفية ونحوهم الذين جعلوا هذه الكلمة توحيد العامة، حيث قسموا الناس إلى عامة وخاصة وخاصة خاصة، هؤلاء الصوفية، فقالوا إن كلمة لا إله إلا الله توحيد العامة، وكلمة الله الله توحيد الخاصة، وكلمة هو هو توحيد خاصة الخاصة، يعني خلاصة الخلاصة. فعند هؤلاء قبحهم الله أن الأنبياء والرسل والصحابة وعلماء الأمة كلهم من العامة، العامة الذين لا يعرفون ولا يفقهون، وعندهم أن الصوفية يعني عوام من دخل فيهم هم الخاصة، وأفرادهم وعلماءهم والواصلين منهم إلى الذروة هم خاصة الخاصة. فلأجل ذلك تجدهم في ذكرهم الخاصة في ذكرهم لا يزيدون على كلمة هو هو. لا شك أن هذا لا يدل على معنى، وأن كلمة الإخلاص فإنها دالة على معنى. فهمه المدعوون، دلت على إخلاص العبادة لله والتبرئ مما سواه، ولهذا تشتمل على ولاء وبراء، فإن قوله لا إله براء إلا الله ولا، تشتمل على اتصال وانفصال. الله إلا الله له الاتصال، لا إله انفصال، انفصال عن المألوهات، إلا الله اتصال بالإله وحده. فيقال فيها نهي وإثبات، اتصال وانفصال، ويقال فيها ولاء وبراء. فلما كانت كذلك كانت جامعة بمعنى التوحيد الذي هو توحيد الرسل. ولكن كما هو معروف انه لا بد من معرفة معناها، وذلك لانه وجد من المتأخرين من يتكلمون بها ولكن لم يفهموا مدلولها. تحتاج المسلم الى ان يفهم ما دلت عليه حتى يعبد الله تعالى في مقتضاها. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فان اكمل الناس توحيدا الانبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم اكمل في ذلك، واولو العزم من الرسل اكملهم توحيدا، وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم اجمعين، واكملهم توحيدا الخليلان محمد وابراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فانهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفه وحالا ودعوه للخلق وجهادا. فلا توحيد اكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا اليه وجاهدوا الامم عليه. ولهذا امر سبحانه نبيه ان يقتني بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظره ابراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فكرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا. وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. حقيقة ما سمعناه من أن أكمل التوحيد هو توحيد الأنبياء، والأنبياء يتفاوتون وأكملهم الرسل، فإن الرسل هم الذين قاموا بالدعوة والجهاد وبلغوا ودعوا إلى الله وكلفوا بالدعوة. وأكمل الرسل هم أولو العزم، خمسة ذكرهم الله تعالى في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هؤلاء هم أولو العزم، ذكرهم الله تعالى بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وذلك لأنهم هم الذين صبروا وصابروا ولهم مكانة ومقام، فهم أفضل الرسل. وأفضل خمسة الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخليلان لهما مقام سام رفيع، وهما اللذان جاهدا في الله ودعوا إلى التوحيد لأتم دعوة ولقيا في ذلك ما لقيا. هذا هو حقيقة التوحيد، هو ما عليه الرسل. معلوم أن الرسل كلهم دعوا إلى التوحيد، جميعهم متقدمهم ومتأخرهم كما تقدم. وقد أمر الله نبيه بأن يقطع بيدهم كلهم الأنبياء والرسل ما جاءوا من شريعتهم. في هذه الآية في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أي فبهداهم فاقتدي بهديهم وبما جاءك عنهم وبما بلغك. ولا شك أن من هداهم التوحيد. قال تعالى: ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول يوحى إليه بهذا. هذا من جملة هداهم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهتدي به، وأمته تبع له. كذلك هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، يقول: قولوا اللهم إن أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص إلى آخره. لا شك أنه جامع، وذلك لأن فيه ذكر ملة إبراهيم، يعني أن من جملة ما تمسكنا به ملة أبينا إبراهيم الذي أمرنا الله تعالى بأن نقتدي بها، وملة الأنبياء الذين أمر نبينا بأن يقتدي بهم. فإذا تمسك المسلمون بذلك فإنهم إن شاء الله على طريق النجاة. هذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل مميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة بالضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يصلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد خاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل رحمه الله تعالى، حيث يقول شعرا: انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل رحمه الله تعالى حيث يقول شعرا: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. توحيد من عن نعته ينطق عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا كذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جنز أيمانه أنه معه. لو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى إذا حام حوله لو كان مطلوبا منا تنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه. فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة، وهذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى، أو أشار إلى هذه النقول. والعقول خطرة، والعقول حاضرة. نعرف أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل حقا توحيد واحد ليس فيه فروع، ليس هناك توحيد خاصة وخاصة خاصة وعامة بل الرسول دعا الناس كلهم وكذا الأنبياء إلى شيء واحد وأمرهم بأن يتمسكوا به وهو الإخلاص لله تعالى بحيث يعبدونه ويتركون عبادة ما سواه بعد المعرفة. فأما هذا التقسيم الذي تدعيه هذه الطوائف فإنه مبتدع. الطائفة التي ادعت ذلك وهم الصوفية قسموا التوحيد كما سمعنا إلى ثلاثة أقسام، فجعل الأمة توحيدهم كلمة لا إله إلا الله، والخاصة كلمة الله، وخاصة الخاصة كلمة هو. من الذي سبقهم من الرسل إلى هذا التقسيم؟ لو كان حقا لبينته الرسل لأممهم. هذا بيان أنهم لم يسبقوا إليه ولا دليل عليه. كذلك مع كونه لا دليل عليه فكما سمعنا أنه يؤول بسانته إلى الهلاك، هلاك معنوي لا هلاك حسي، يؤول بصاحبه إلى أن يظل ويتيح، يؤدي به إلى الحيرة والريب. كثير من الذين حاضوا في هذا العلم أدى بهم ذلك الأمر وذلك التوسع إلى الشك وإلى الحيرة، ويأتينا إن شاء الله لذلك أمثلة في هذا الكتاب. كذلك يؤدي بهم إلى طريقة أخطر من ذلك وهي طريقة الاتحاد، وهو مذهب باطل، وقد أشار إليه الشارع فيما سبق. مذهب أهل الوحدة، وحدة الوجود، الذين يجعلون الخالق متحدا عند المخلوق، يقال لهم ما الدليل على ذلك؟ ومن الذي سبقكم إلى ذلك؟ فلا يجدون دليلا ولا سابقا من أهل العلم. يؤدي بهم أيضا إلى طريقة يسمونها الفناء، والفناء عندهم هو غاية المنازل وأعلى المراتب. متى وصل إليها العارف عندهم وصل إلى حظيرة القدس، وهو الذي في نظرهم أنه يفنى بمعبوده بعبادته عن معبوده، يفنى بوجوده عن موجوده، بحيث يتلاشى عن نفسه ويفنى بخالقه كما يقولون. ولهم عبارات بشعة لا حاجة بنا إلى أن نعرفها، والجهل بها أولى، وذلك لأنها تلك المعارف وتلك الشطحات التي وقع فيها سببها هذا الخوض، وهو الحصول على رتبة خاصة الخاصة. فسمعنا أن هذا طريق خطر، وأنه لا يجوز سلوك الطريق الذي يوصل إلى هذا الطريق، سواء سلوك المعلومات أو قراءتها. وسمعنا أيضا هذه الأبيات أنشدها أبو إسماعيل الهروي في آخر كتابه الذي سماه منازل السائرين، والذي شرحه ابن القيم في كتابه الذي سماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر الأبيات هذه بأول مدارج السالكين، وحرص على أن يحملها محملا حسنا، ولكن فيها شيء من الإجمال وفيها شيء من الإيهام، لأن ظاهرها أن الناس كلهم لم يوحدوا الله، وأن لا يقدر على توحيد الله إلا الله، الله هو الذي وحد نفسه. فإن قوله ما وحد الواحد من واحد، إن كل من وحده جاحد، ظاهره أن كل الناس حتى الأنبياء لم يكونوا موحدين، وإنما الله هو الذي وحد نفسه. ولكن حمله على أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف ذلك إلا بمعرفة من الله وتعريف منه، وحمله الاتحاديون على مذهبهم، واجتذبوا أبا إسماعيل رحمه الله إليهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم أنه منهم، وكلامه في الحقيقة موهم، ولكن عقيدته سليمة وله مؤلفات تدل على أنه من أهل السنة. بينها العلماء في ترجمته. وعلى كل حال، فطريقة الرسل وأتباعهم والأئمة والعلماء هي معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذكره بما ورد بما أمر به وبما بلغته رسله، وبذلك يكون الإنسان من العارفين ومن الموحدين دون أن يحتاج إلى معرفة الاصطلاحات الصوفية والشطحات وتلك الكلمات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الآئمة. هل جاء ذكر الثناء وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. أولا ذكر أن هذه الكلمات لم يأتي بها كتاب ولا سنة، يعني كلماتهم الاصطلاحية التي يتغالون فيها كتقسيم التوحيد إلى ثلاثة، وتقسيم الفناء أيضا إلى ثلاثة، وما أشبه ذلك، كلها ليس عليها دليل، وإنما هي اصطلاحات من عندهم. ثانيا ذكر أن هذا بسبب الغلو، والغلو هو زيادة على المقصود أو على المطلوب أو على الوارد، والتشدد فيه يسمى غلوا. وقد حكى الله أن النصارى غلوا، وذلك في عيسى حيث قال هو الله، إن الله هو المسيح ابن مريم أو ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثانيه ثلاثة أو ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا من الغلو الذي ذمهم الله به، وقد وقع الغلو في هذه الأمة، ووقع في العبادات وفي النصوص كما فعلت الخوارج، فإنهم غلوا حتى كفروا بالذنوب وقع الغلو في بعض الأشخاص كالرافضة حيث غلوا بأهل البيت حتى اعتقدوا فيهم العصمة وفضلوهم على كثير من الرسل وأعطوهم شيئا من حق الله. هذا غلو، وقد ذم الله تعالى الغلو ونهى عنه في هذه الآية أو في آيتين في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وكذلك في الأحاديث، وفي هذا الحديث الذي سمعنا في النهي عن التشبب ولم المتشددين أن من المتشددين النصارى، فإن قوم شددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها، شددوا فشدد الله عليهم. وكذلك بلفظ الغلو لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ذكر أنه أهلك من كان قبلنا. ودين الله تعالى وسط بين الغالي والجافي، الغالي هو الزائد والجافي هو المقصر. ولعله يأتينا ما هو أوسع في هذا الغلو من هذا البحث إن شاء الله. قوله: ولا شيء مثله. قال الشارح: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاث المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم، ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. هذه العبارة أو هذه الجملة ردا على المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الخالق بالمخلوق. هناك مشبهة للخالق بالمخلوق لصفات الخالق سبحانه، وهناك مشبهة لأفعال الخالق لأفعال المخلوق، وهناك مشبهة للمخلوق بالخالق، والكل ضالون. الذين شبهوا المخلوق بالخالق كالنصارى الذين شبهوا عيسى بالله فقالوا إن الله هو المسيح، أو قالوا المسيح ابن الله. ومثلهم جميع الذين يعظمون المخلوقين ويعطونهم شيئا من حق الله، فإن هؤلاء شبهوا المخلوق بالرب تعالى حيث رفعوا المخلوق وأعطوه ما لا يستحق. ومن هؤلاء أيضا القبوريون، فإن القبوريين الذين غلوا في المخلوقين قد وصفوهم بصفات لا يستحقها إلا الخالق. لا شك أن هؤلاء شبهوا المخلوق ورفعوا قدره حتى أعطوه شيئا من خصائص الخالق سبحانه، إما التشبيه بالأفعال فهو أن تجعل أفعال الله كأفعال المخلوق، أو تجعل أفعال المخلوق كأفعال الخالق. وتفصيل ذلك والأمثلة عليه معروف، ويحتاج إلى توسع ليس هذا محله، لكن نعرف أن الله تعالى موصوف بعض الأفعال وقد يوصف بها العبد، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فالله تعالى أخبر بأنه استوى على العرش، والإنسان موصوف أيضا بالاستواء. قال تعالى لتستووا على ظهوره، وليس الاستواء كالاستواء. كذلك الله تعالى وصل نفسه بالمجيء في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وليس مجيء الله مثل مجيء الملائكة، بل مجيء الله يليق به. وكذلك وصف نفسه بعض خلقه بالإتيان، قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وليس إتيان الله كإتيان الملائكة، والملائكة مخلوقون. فهذا يقول إنها من الأفعال ولا يجوز التشبيه فيها. وكذلك لا يجوز أيضا التشبيه بالصفات الذاتية التي أثبتها الله لنفسه. فإذا أثبت الله لنفسه اليدين في قوله بل يداه منفوقتان، نقول ليس كيدي المخلوقين. وإذا أثبت لنفسه الوجه فأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله يريدون وجهه، وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وفي قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وأشباه ذلك، فنقول ليس كمثله شيء في ذلك. فالمسلمون أهل السنة يقولون إنه وصف حقيقي، ولكن ليس مثل صفات المخلوقين وخصائصهم. هذا هو معنى التشبيه. ولكن سمعنا أيضا أن هناك من استعمل التشبيه وأراد به نفي الصفات كلا، وهذه الطريقة سلكت المعتزلة أتباع جهل بن صفوان ونحوه، سلكوا طريقة النفي وجعلوا النفي مطلقا ونفوا كل صفة وجدت في المخلوق، وزعموا أن إثباتها تشبيه، أن إثبات الصفة التي في المخلوق تشبيه، فصاروا يتعلقون بهذه الآية ليس كمثله شيء، ولا يتمونها أو لا يعملون بآخرها، فإن في آخرها رد عليهم في نهيهم للصفات. وقد روي أن كبيرا من كبرائهم يقال له ابن أبي دؤاد قال لأحد الخلفاء أريد أن تكتب على الكعبة قوله ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، هربا من إثبات السمع والبصر. فلا شك أن هؤلاء أنهم غلوا في النهي، ولازمهم

أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة، وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. أراد بهذا الرد على هؤلاء الذين كلما جاءتهم صفة لله موجودة بالمخلوق نفوها عن الله تعالى، وجعلوها مجازا أو تأولها بتأويلات بعيدة، وزعموا أن إثباتها فيه شيء من التشبيه. فيقال: يلزمكم على هذا أن تفرقوا بين هذه الصفات، وأن تجمعوا بين هذه الصفات. يلزمكم أن تفرقوا بين صفات المخلوقين وأن تجمعوا بين صفاتهم وصفات الخالق. ويرد عليهم بهذه الآيات. ففي باب الأسماء قد سمعنا أن الله تعالى سمى نفسه بعدة أسماء، وسمى بها بعض خلقه، من أسمائه العزيز، وسمى بعض خلقه بذلك في قوله: وكانت امرأة العزيز. ومن أسمائه الملك، وسمى به أيضا بعض خلقه في قوله: وقال الملك ائتوني به، وكان وراءه الملك. ومن أسمائه المؤمن كما في سورة الحشر: وقد سماني أعلى بعض خلقه. كثيرا ما يذكر المؤمن والمؤمنين والمؤمنات. ومن أسمائه العزيز الجبار المتكبر، وقد سمى به أيضا على خلقه. كذلك يطلع الله على كل قلب متكبر جبار. فمعلوم أن هذا أن ليس الاسم كالاسم، ليس الملك كالملك، وليس العزيز كالعزيز، وليس الجبار كالجبار. فملك الله ليس كملك المخلوق، وعزة الله ليس كعزة المخلوق. عزة المخلوق محدودة. وهكذا يقال للبقية الأسماء. فكذلك إذا سمى الله نفسه السميع البصير، كان الله سميعا بصيرا، وسمى الإنسان بقوله: من جعلناه سميعا بصيرا، عرف أنه ليس هذا كهذا، ليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر. وإن كان معلوم اتحاد الاسم، أن السمع هو إدراك الأصوات، والبصر هو إدراك المنصرات والمرئيات، ولكن بينهما تفاوت. هذا في الصفة الأسماء، وكذلك يقال في الصفات أيضا. إذا وصف الله نفسه بالعلم ووصف به بعض خلقه، عرف أنه ليس العلم كالعلم، بل بينهما فرق. فعلم الله ليس كعلم المخلوق الذي هو حادث والذي يعتريه نسيان وتغير. فالله وصف نفسه بالعلم صفة ذاتية لا يعتريه جهل ولا يتغير مع تتغير معلوماته، وهو بكل شيء عليم، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ووصف أيضا بعض خلقه بالعلم، وفوق كل ذي علم عليم، وليس العلم كالعلم، وكذلك القدرة كما سمعنا في هذه الأحاديث في قوله بعلمك العظيم وقدرتك على الخلق، وفي قوله إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا إثبات هذه الصفة. فإذا أثبت المسلم فإن عليه أن يعتقد أنه ليس معناها كالمعنى الذي يثبت للمخلوق، بل صفة المخلوق تليق به وصفة الخالق تليق به. وبهذا إن شاء الله يصير المؤمن موحدا إذا أثبت الصفات ولم يعتقد فيها شيئا من التشبيه والثناء التشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ولم ينفيها عن الخالق واعتقد انها حقيقه لائقه بالخالق سبحانه، وان صفات المخلوق يعتريها التغير والنقص وليس كذلك صفات المخلوق، فلا يكون هذا مشبها. بل المشبه كما عرفنا هو الذي يبالغ فيقول يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وذاته كذوات المخلوق، تعالى الله عن ذلك. وهؤلاء هم الذين رد الله عليهم في عدة آيات، كما في قوله هل تعلم له سميا، وفي قوله فلا تضربوا لله الأمثال، وفي قوله ولا تجعلوا لله أندادا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد وأشباه ذلك. فإن هذا رد على الذين جعلوا المخلوق كالخالق أو الخالق كالمخلوق، تعالى الله عن قولهم.